على بسمه انت الهنا الحي انت اللي قريب جاي انت الهنا الحي انت اللي قريب يا بجاي حاتي وتعزينا وتنسى حسمو حاتي وتعزينا وتنسى سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع عيوننا بتتركك مليانة بالدموع عيوننا ثم ليانا إن كنت في شدة أو ضيقة أطلبه هو موجود. كنت مريض أو مريضة أطلبه هو موجود. في أمر فوق مستوى عقلك وفكرك وملوش حل هو عنده حل لكل امر. قل له حل للادي يا رب. قل له نجيني من ضيقتي. قل له اشفيني. قل له عزيني انا حزين اروح لمين غيره. اطلبه هتلاقيه. كل طلبة اطلبها منه هو حاضر. يلي مريض بمرض احتار فيه الاطباء هو الطبيب الحقيقي موجود معانا يقدر يشفي. يقدر يشفي. يلي عينك تعبانة الرب ممكن يصلح نظرك. يلي ظروفك تعبانة ممكن يصلح ظروفك. قل له تداخل يا رب في كل امور حياتي. ايها الحاضر في الوسط اصنع عجبا في بيننا. نريد ان نرى يسوع. عايزين تستمل لجل سيدنا تثمر. عايزين يدك تامل لجل سيدنا تثمر. لما تلمس القلوب حالا كل الناس تتوب. لما فالمسوال من شخصك عزينا بروح قدسك. اطلبه هو حاضر. بإيمان اطلبه. بإيمان اطلبوه. هو عايز يباركنا عايز يفرحنا عايز يشيلنا ويشيل شيلتنا عايز يمشي معانا مشوارنا. قل له تعالى خليك صديقي وصاحبي طول الطريق. المكثر الاصحاب يخرب نفسه لكن يوجد محب انزق من الاخ. قل له رب انا حرمي الدنيا من ورا ظهر بلادي واجي اصاحبك احط ايدي في ايدك. انا عملت خطايا كتير انا اديتك ظهري طول العمر لكن من الليلادي اعيش معاك. امين امين امين. حياة جديدة حياة جديدة. اترك كل الماضي واحيا معاك كل الزمان. لك الكرامة وكل المجد لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسين والطاهرة البتول ام النور مريم بركة الصوم الاربعين المقدس وهذه الايام التذكارية المجيدة. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك